نبتدي بما وعدنا به من إكمال ما بقي في الحلقة السابقة من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله في فهم السلف. كما سبق أن ابن القيم رحمه الله يعني ركز على هذا الموضوع، يعني على قضية أن السلف لم يفوتهم شيء من العلم، وأن علمهم تام، وأنهم فهموا الدين كله، وأول ذلك هو التوحيد. والتوحيد لا شك أن من ضمنه الأسماء والصفات، كما سبق أن أنواع التوحيد ثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فالأسماء والصفات التي هي مبتغى للمسلم وللمؤمن، وهي من أحسن ما يمكن أن يعنى به في الحياة، لأن ذكر لأسماء الله وصفاته وأفعاله، وهي القربة الأساسية، وبها يكون التوسل، وبها تكون الأدعية. فلا شك أن هذا باب مهم. فلا يزعم زاعم أن الصحابة فاتهم هذا الأمر، وأنما عليه الخلف هو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. بالعكس، الذي كان عليه السلف هو الصحيح. وقد سبق في ذكر الأدلة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله عن الصحابة أنهم تعلموا العلم كله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نزيد مقطعا آخر نكمل به ما سبق حتى يتأكد للسامعين وللطلبة أن الفهم هو فهم السلف رضوان الله عليهم لكتاب الله ولسنة رسول الله. قال ابن القيم رحمه الله: وقال شيخنا قدس الله روحه: والحال في هؤلاء المبتدعة الذين فضلوا طريقة الخلف على طريقة السلف، حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه ولا فهم لمراد الله ورسوله منه، واعتقدوا أنهم بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وأن طريقة المتأخرين هي استخراج معاني النصوص وصرفها عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات ومستكرهات التأويلات. فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وراء ظهورهم. هذا هو تصوير الإمام ابن تيمية نقلا، نقله الإمام ابن القيم تلميذه رحمه الله. يعني هذا هو تصور الناس للصحابة وتصورهم للسلف، وإنما هي مجرد الإيمان بألفاظ، والعلم هو الذي استخرجه الخلف. وتعقبه بما بآخر الكلام. ثم قال رحمه الله: فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف والكذب عليهم، وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف، وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص. فلما اعتقدوا التعطيل وانتفاء الصفات في نفس الأمر، ورأوا أنه لا بد للنصوص من معان، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعاني. وهذا الذي هو طريقة السلف عندهم، وبين صرف اللفظ عن حقيقته وما وضع له إلى ما لم يوضع له ولا دل عليه بأنواع من المجازات وبالتكلفات التي هي بالألغاز والأحاج أشبه منها بالبيان والهدى فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والجهل بالسمع فلا عقل ولا سمع فإن النفي والتعطيل إنما يعتمد فيه على شبهات فاسدة ظنوها معقولات وحرفوا لها النصوص السمعية عن مواضعها فلما ابتنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكذبتين كانت النتيجة استجهال السابقين الذين هم أعلم الأمة بالله وصفاته واعتقاد أنهم كانوا أميين بمنزلة الصالحين البلة الذين لم يتبحروا في حقائق العلم بالله وأن الخلف هم العلماء الذين أحرزوا قصبات السبق واستولوا على الغاية وظفروا من الغنيمة بما فات السابقين الأولين فكيف يتوهم من له أدنى مسكة من عقل وإيمان أن هؤلاء المتحيرين الذين كثر في باب العلم بالله اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم وأخبر الواقف على نهاية إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم أنه الشك والحيرة كل هذا من مقدمات مختصر الصواعق المرسلة رحم الله العلامة ابن القيم وشيخه الإمام ابن تيمية رحمه الله الذي سطر هذه السطور المباركة والذي قارن فيها بين منهاج السلف ومنهاج الخلف وذكر أن الخلف يعني تصورا خاطئة وفهموا فهما يعني بعيدا في ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم في فهمهم وأن القواعد التي أتى بها الخلف هي القواعد يعني التي توافق العقل وتوافق ما هم عليه فهذا الأمر يعني فهذا التصور الذي تصوروه في السلف أوقعهم في هذه المزالق فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف وبين رد النصوص السمعية من كتاب وسنة وأوقعوا الأمة فيما أوقعها فيه من عقائد باطلة مبنية على أوهام استخرجها واستجلبها من جهات خارجية إما من اليونان وإما من النصارى وإما من غيرهم لما ترجمت الكتب التي ترجمها للخليفة العباسي المأمون وانتشر ترجمتها واستخرج منها ما استخرج فسدوا طريق على الأمة بأن لا يتصلوا بالسلف وبقي هذا المذهب الباطل المذهب يعني المتاهات ومذهب علم الكلام ينشر باسم التوحيد وأنه هو العلم الذي ينبغي أن يعض عليه بالنواجذ وصدف الناس عن علم السلف وعن فهمه لكن ولله الحمد تبقى الطائفة المنصورة التي تحيي هذه السنة وتحيي هذه الأثار ومنهم العلامة ابن تيمية والعلامة ابن القيم وابن كثير والمزي والذهبي وابن عبد الهادي وغيرهم ممن عاش في هذا العصر الذين قاموا بنصرة السنة وإحيائها وبيّنوا هذه المناهج الباطلة وأنها مناهج مخالفة للصحيح الذي كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم وكتبهم ولله الحمد يعني طافحة بهذا المنهاج المبارك منهاج الدفاع عن السنة وشذب يعني البدعة وأنها يعني ينبغي أن ترجع إلى مقابرها وأن الحياة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم وأرضاهم وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيرا فنرجو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يجعلنا على منهج السلف في فهم كتاب الله وفي فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نكون على المعتقد الذي يرضي الله ويتابع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرزقنا طاعته أبدا الآبدين. فنقول هذا القول ونستغفر الله ونتوب إليه، وإن شاء الله إلى حلقة جديدة نبدأ فيها إن شاء الله بقواعد في الأسماء والصفات على طريقة السلف الصالح رضوان الله عليه.